أصدرت اللجنة التحضيرية الشمالية للاجتماع المشترك للأحزاب والمنظمات والشخصيات الفردية في الشمال والجنوب والخارج من أجل استلام شبه الجزيرة الكورية وتوحيده المستقل بلاغا رسميا يوم الثامن الخميس. جاء في البلاغ أن الاجتماع العام للجنة التحضيرية الشمالية للاجتماع المشترك للأحزاب والمنظمات والشخصيات الفردية في الشمال والجنوب والخارج من أجل استلام شبه الجزيرة الكورية وتوحيده المستقل عقد في بيونغ يانغ يوم الثامن الخميس. شارك فيه أعضاء اللجنة التحضيرية الشمالية والمعنيون. وفي الاجتماع تم إبلاغ أحوال الاجتماع الأملي للشمال والجنوب والخارج الذي انعقد في سونيانغ بالصين اعتبارا من يوم 30 من نوفمبر الماضي لغاية يوم الأول من ديسمبر الحالي بصورة مفصلة. أكد فيه الخطباء بالإجماع على وجوب عقد اجتماع التوحيد الكبير لأم الأمة حتما وسط المشاركة الإيجابية والحماسة الحارة لدى ممثلي الأحزاب والمنظمات في الداخل والخارج والشخصيات الغفيرة من مختلف الأوساط لتصفية عدم الثقة والتخاصم والعداوة والمجارهة بين الشمال والجنوب والاتيان بالتحول الحاسم في تحقيق قضية السلام البلاد وتوحيدها المستقل. ثم تم مناقشة الأعمال التمهيدية لاجتماع التوحيد الكبير لعموم الأمة والطرق لإنجازه واتخذت القرارات المعنية. كما تم تعيين أعضاء اللجنة الأملية الشمالية حسب ما تشاوره الاجتماع الأملي للأطراف الشمالية والجنوبية والخارجية من تسمية اجتماع التوحيد الكبير لعموم الأمة بمؤتمر عموم الأمة من أجل سلام الوطن وتوحيده وتطوير العلاقات الشمالية الجنوبية المؤتمر لعموم الأمة وإنشاء اللجنة الأملية المشتركة الشمالية والجنوبية والخارجية لاستعداد المؤتمر في غضون العام الحالي. انتخب في الاجتماع كل من لي سون غون رئيس لجنة التوحيد السلمي للوطن وباك ميونغ تشول رئيس سكرتارية اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتوحيد الوطن نائبا لرئيس اللجنة التحضيرية الشمالية تكميلاً.